إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، حيث يتلو علينا بدءا من الآية 33 وحتى الآية 51 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأن وَاسْجُدِي وَارْكَعِي. بآية الطير أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.